يقول: لعبة البلياردو هل تعتبر من القمار؟ إذا كان هناك دفع مال فهو قمار، أما إذا لم يوجد شيء من المال فهذا من اللهو الذي لا يجوز للمسلم أن يضيع وقته فيه. يعني هذه الألعاب في الغالب ضيعت أوقات شبابنا وأخذت منهم ثمرة شبابهم في الحقيقة. وتأكدنا وتيقنا أن كل هذه الموجودة لا سيما في الشوارع وفي هذه الأماكن فيها قمار، يلعبون قمار. إذا ما لعبوا القمار يدفع مالا، هذا المال حرام، هذا إسراف، لما تدفع هذا المال؟ من أجل لهو محرم، وتجد السب والشتم وضياع الأوقات وترك الصلاة، مفاسد عظيمة في هذه الألعاب. إذا ابتلاك الله كن في بيتك مع أولادك، العب معهم شيء يسير، اذكر الله، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اجعل هذا سببا لأن مثلا الأولاد يحفظون شيئا ويتعلمون شيئا ويكون وقتا محددا قليلا، لا بأس، وتكون لعبة ليس فيها مثلا محرمات ولا منكرات أيضا لا بأس، لأنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله عز وجل ولا صلوا على نبيه إلا كان عليهم حسرة وترة يوم القيامة.